قناة فيصل آل صفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي كل واحدة من المأمومة والدامغة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وهي التي تصل إلى باطن الجوف، وفي الضلع وكل واحدة من الترقوتين بعير، وفي كسر الذراع، وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد والفخذ والساق، إذا جبر ذلك مستقيما بعيران، وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام ففيه حكومة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: وفي كل واحدة من المأمومة والدامغة ثلث الدية. لا زال المصنف رحمه الله يتحدث ويذكر أنواع الشجاج وكسر العظام. قال: وفي كل واحدة من المأمومة والدامغة، وهنا يتحدث عن الجناية التي في الرأس، فإذا وصلت الجناية التي في الرأس بأن خرقت الجلد ثم العظم ووصلت إلى جلدة الدماغ، هذه تسمى مأمومة وتسمى أيضا الآمة، وكأنها مأخوذة من الطامة، لأن حالة الإنسان تصل إلى حالة خطيرة. ففي هذه الجناية ثلث الدية. قال: والدامغة، الدامغة هي التي تكسر، هي التي تكسر العظم جمجمة الرأس وتصل إلى جلدة الدماغ وتخرق جلدة الدماغ، فإذا خرقت جلدة الدماغ تسمى الدامغة، وهذه لا يكاد يسلم منها الإنسان إذا أصيب، وصلت الإصابة إليها، بل يموت إلا إن شاء الله. والله عز وجل قال عن الحق: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، فإذا وصل الحق للباطل يزهقه، وكذلك الدمغ، يعني كأن شبه القرآن العظيم الحق وتلحق بالوصول إلى دماغ الكافر فيهلكه، وكذا الباطل يزهقه، ذلك قال فيزهقه، فلنقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ثم بعد ذلك انتقل إلى الجناية على جلد لا عظم تحته، وهو البطن بجميع جهاته، إذا كانت الإصابة في جهات، حتى ولو كانت الإصابة في جهات في عظام، لكن الإصابة لم تضرب العظم، وإنما ما بين العظمين، يعني جميع البطن من الأمام، والإصابات التي بين عظام الصدر تدخل، وكذا الإصابات التي بين عظام الظهر وتدخل. قال: وفي الجائفة ثلث الدية، يعني وهي التي تصل إلى باطن الجوف، فإذا لم تكن الإصابة إلى عظم بل إلى مكان أجوف وهو البطن، ففيه ثلث الدية، ولو لم يصل إلى الأمعاء، ولو لم يصل أيضا إلى الكبد أو الكلى، فإذا خرق جلدة البطن ففيه ثلث الدية. أما إذا لم يخرق جلدة البطن بين أسال الدم منها فقط ففيه حكومة، لذلك قال: وفي الجائفة ثلث الدية، وهي التي تصل إلى باطن الجوف. قال: وفي الضلع، ويصح أن يقال وفي الضلع، وكسر واحدة من الترقوتين بعير، وفي الضلع أو في الضلع، وهي العظام التي على الصدر، وكذا ما كانت في جنبه أو على الظهر، في كل عظم بعير. قال: وفي واحدة من الترقوتين بعير، الترقوة العظم المحيط بالعنق، يبدأ من النحر من هنا حتى يصل إلى الكتف، وكل إنسان له ترقوتان، فالعظم الناتئ الجانب الأيمن الأعلى هي يسمى ترقوة، والجانب الأيسر يسمى ترقوة، ففي كل إنسان ترقوتان. في كسر كل واحدة ديتها بعير. ثم بعد ذلك قال: وفي كسر الذراع جوابه إذا جبر ذلك مستقيما بعيران. وفي كسر الذراع هذا هو الذراع بين الكف وبين المرفق، وعرفه بقوله وهو الساعد، لأنه عظمان هو أيمن وأيسر، هنا عظم وهنا عظم، وهو الساعد الجامع لعظمي، هنا عظم وعظم، الزند هذا الزند، وهنا الكوع وهنا الكرسول، وهذا الزند الجامع لعظمي الزند والعضد، هنا عضد وهو الذي يجمع من هنا إلى هنا، هذا يعرف في الذراع. ففي كسر الذراع بعيران إذا جبر ذلك مستقيما، يعني لو شخص اعتدى على آخر فكسر عظمه ثم انجبر كما كان فيه بعيران، ولو كسر العظم الذراع فانجبر مائلا فهنا ففيه الحكومة، نقدر كم قيمة هذا الرجل لو كان عبدا قبل الجناية وبعد الجناية، والفرق بينهما هي الدية. ثم قال والفخذ، أي وفي كسر الفخذ إذا جبر ذلك مستقيما بعيران، فلو صدم رجل آخر بسيارة خطأ مثلا فانكسر فخذه ثم عوفي كما كان فالدية بعيران، وإذا انكسر لكن لم يعاف كما كان جعلت فيه أسياخ مثلا وأصبح أو زالت منه عظمة من عظامه، هنا فيه حكومة. قال والساق، كذلك لو رجل مثلا رمى رجلا آخر بحجر أثناء مضاربة مثلا فانكسر ساقه، فإذا جبر ساقه سليما كما كان فيه بعيرا، وإذا لم يجبر كما كان بل أصبح فيه عرج أو عاد العظم إلى غير مكانه ففيه حكومة. ثم قال وما عدا ذلك من الجراح، أي السابقة، مثل لو شخص ضرب آخر على وجهه بلطمة فليس فيه الدية وإنما حكومة، وكذا لو ضربه بصوت على ظهره فأثر ذلك على ظهره ففيه حكومة. قال وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام، يعني مما تقدم كسر العظام، مثل كسر فقرة من فقرات العظام فيها حكومة، وكذا كسر العظام التي في أسفل البطن والتي يعبر عنها الفقهاء بعظم العانة، ويعبر عنها الناس اليوم بالحوض، كذلك هذا فيه حكومة. لذلك قال وما عدا وكسر العظام ففيها حكومة. فتبين مما سبق أن الجناية على الإنسان سواء كانت عمدا أو شبه عمد أو خطأ لا تخلو، إما أن تكون جراحا وإما تكون كسر عظام. فإن كانت جراحا فإنها تنقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يكون الجرح تحته عظم ولم يصل إلى العظم ففيه حكومة. القسم الثاني أن يكون الجرح ليس تحته عظم، فهذا فيه إذا خرق البطن ففيه ثلث الدية وهي الجائفة. القسم الرابع إذا لم يكن الجرح وصل إلى داخل الجلد مثل ضرب الوجه أو الظهر ولم يخرق الجلد ففيه حكومة. القسم الثاني العظام، والعظام تنقسم إلى قسمين. القسم الأول عظام الرأس، فإن وصل الجرح إلى جلدة الدماغ بعد كسر العظام ففيه ثلث الدية، وإذا وصلت إلى الدماغ فيها أيضا ثلث الدية. القسم الثاني كسر العظام سواء الرأس أو بقية الجسد من الترقوة والعضد والذراع والفخذ والساق، فهذا فيه حكومة إن كان موضحة ففي خمس من الإبل، وإن كان هاشمة فيه عشر من الإبل، وإن كان منقلة فيها خمس عشرة من الإبل. النوع الثالث إذا كانت العظام غير السابقة، يعني لا عظام الرأس ولا عظام أعضاء الإنسان السابق مثل فقرات الظهر وعظم العانة، فهذه حكومة ولا مقدر فيها. نعم. ولا تخلو الجراح أو الإصابات عن هذه الأنواع. والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برأت فما نقص من القيمة، فله مثل نسبته من الدية كأن قيمته عبدا سليما 60، وقيمته بالجناية 50، ففيه سدس ديته إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر، فلا يبلغ بها المقدر. قال رحمه الله: والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد قبل الجناية ثم يقوم وهي به قد برئت. سبق أن الجناية إما أن تكون في الجروح، وإما أن تكون في كسر العظام، وكلاهما إما أن تكون الجناية فيه مقدرة، ففي الجروح مقدرة كالموضحة فيها 5 من الإبل، والهاشمة فيها 10 من الإبل وهكذا، والعظام المقدر فيه ككسر الضلع فيه بعير، والترقوة في واحد من الترقوة من الترقوتين بعير أيضا، وأن كلا القسمين من الشجاج أو كسر العظام منه أيضا ما لا مقدر فيه، فمثلا في الجروح الحارصة والبازلة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق، هذه سبق أنه لا مقدر فيها بالحكومة. وأيضا في كسر العظام منه ما فيه حكومة فقط. ولما بين ما سبق عرف في آخر الفصل ما هي الحكومة، قال: والحكومة أي الجراح وكسر العظام التي لا مقدر فيها تسمى حكومة. وضابط الحكومة عند أهل العلم أن يقوم المجني عليه كأنه عبد قبل الجناية، أي أن المجني عليه نقومه مرتين، نقومه أي نقدر قيمته مرتين، مرة نقدره قبل الجناية ومرة أخرى نقدره بعد الجناية والجناية به. ولما كان الحر لا يباع ولا يشترى جعل أهل العلم الضابط في المجني عليه سواء كان حرا أم عبدا يقوم العبد كما هو، وأما الحر يقوم كأنه عبد، لأن سوف نقدر هنا دية من المال، والعبد هو مال، فنقيس الحر على العبد فنقلب كأن الحر عبد. لذلك قال: أن يقوم أي يقدر المجني عليه كأنه عبد إن كان حرا قبل الجناية. فمثلا لو أن شخصا أتى بسكين وقطع فخذ رجل آخر جرحه لم يصل إلى العظم، هذه لا مقدر فيها بل حكومة، فنقدر تقديرا أول كأن هذه الجناية ليست به، ونقدره وهي به قد برئت، يعني نقدره مرة أخرى وهي أي الجناية قد برئت منه كم قيمته، فما نقص بين القيمتين فله نسبته من الدية. مثال ذلك: لو أن شخصا أخذ سكينا من أول الفخذ إلى آخره جرح بها آخر، نقوم كم هذا لو كان عبدا؟ فلو قيل إن قيمته لو كان عبدا 12,000 ريال، ثم نقوم مرة أخرى والجناية قد برئت منه، فكم يساوي؟ فإذا قيل يساوي 10,000 ريال، نقول إذن ما نقص منه قبل وبعد الجناية فله نسبته من الدية. فإن كان النقص مثلا من 20,000 إلى 10,000 هذه نصف الدية، يدفع له نصف الدية، وما ولو كان نقص 1,000 ريال من 10,000 نقول عشر الدية وهكذا. ذلك قال: فله نسبته، فما نقص فله نسبته من الدية. قال: كأن قيمته عبدا سليما قبل الجناية. بدأ يفصل بالمثال كيف تعرف الحكم. كأن أي المجني عليه قيمته بعد أن جعلناه عبدا سليما 60، مثل لو 60,000 ريال، وبالجناية 50، يعني 50,000 ريال مثلا، يعني قدره التقدير الثاني بعد الجناية يساوي 50,000 ريال، فله سدس قيمته، سدس لأن 60 نقصت منها 10 من 6 فهي السدس. وكذا لو كان قيمته 80 فنقص 10 ثمن القيمة نقصت، وكذا لو 100 ونقص 10 عشر الدية، ولو كان 100 ثم نقص إلى 50 نصف الدية، وهكذا. وإذا كان الحاكم في بلد لا عبيد فيه فله أن يجتهد الحاكم ويقدر هذه الجناية من غير حاجة إلى تقديره من أهل الخبرة كم يساوي. فمثلا لو جرح شخص آخر في يده ولم يصل إلى العظم يقدرها القاضي مثلا ب2000 ريال، ذلك قال إلا أن تكون الحكومة في مقدر، يعني إلا أن تكون الجناية، إلا أن تكون الحكومة في جناية مقدرة فلا يبلغ بها المقدر. مثال ذلك لو الأصبع في عشر الدية، يعني 10 أبعرة، فلو أتى شخص وجرح الأصبع من أوله إلى آخره لا نجعل القيمة 11 بعير، فلا نزيد عما قدره الشرع. وكذا لو أن شخصا جرح آخر بجرح لم يصل إلى العظم، إذا وصل العظم كما تعلمون موضحة 5 من الإبل، فلا نجعل الجرح قبل العظم نقول فيه مثلا 6 أبعرة، إنما أقل من موضحة نجعله 4 أبعرة مثلا أو 3 على قدر تلك الجناية. ويكون مصنف رحمه الله قد انتهى من الشجاج وكسر العظام، ويلي بإذن الله باب العاقلة وما تحمله. باب العاقلة وما تحمله. عاقلة الإنسان عصباته كلهم من النسب والولاء، قريبهم وبعيدهم، حاضرهم وغائبهم، حتى عمودي نسبه. ولا عقل على رقيق وغير مكلف، ولا فقير ولا أنثى ولا مخالف لدين الجاني. رحمه الله. باب العاقلة. العاقلة لغة واصطلاحا العصبة، وسميت العاقلة عاقلة لأن العاقلة تدفع دية الجاني في الخطأ، ولأن العاقلة أيضا تسوق الدية تعقلها إلى أولياء الدم، ولأن العاقلة أيضا تربط لسان الجاني لئلا يقول لم يقفوا معي قراباتي. قد دل على حكم العاقلة السنة والإجماع، فمن السنة أن امرأة من بني لحيان قتلت جنينا فقضي عليها بغرة عبد أو أمة، فماتت المرأة التي عليها الدية، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بديته على عاقلتها. ومن الإجماع أجمع العلماء على أن العاقلة تدفع الدية بقتل الخطأ، كما اتفقوا أيضا على أن العاقلة لا تدفع الدية في العمد. وكون العاقلة تدفع الدية عن الجاني هذا من أواصر المودة والتناصر والمحبة والتعاضد بين الأقارب، وهو من الأصول الذي جاء بها الإسلام بالتعاون وبالقيام بحقوق القريب، كما قال سبحانه وآتي ذا القربى حقه. وهذا الباب قسمه المصنف إلى قسمين: القسم الأول من هي العاقلة، والقسم الثاني ماذا تحمل العاقلة. ونمثل أولا لمثال كامل للعاقلة، مثل لو أن شخصا قتل شخصا آخر خطأ وأنكر أنه قتله خطأ، مثل لو كان الشخص يقود سيارة فانقلبت السيارة بمن معه فمات من معه وأنكر أن يكون السبب منه، فقضى القاضي بأن صفة هذا القتل خطأ، فالدية هنا لا يتحملها الجاني خطأ، وإنما توزع مقدارها على عصباته، يجمع من هذا مبلغ وهذا مبلغ وهذا مبلغ حتى تكتمل الدية فيعطى لأولياء الدم، هذا معنى العاقلة. قال عاقلة الإنسان عصباته كلهم من النسب والولاء. هنا يبين من هم العاقلة الذين يتحملون الدية في قتل الخطأ. قال عاقلة الإنسان هم عصباته، يعني الذين يرثون منه بالتعصيب، فيخرج بذلك الزوج. فلو قتلت الزوجة خطأ لا يتحمل الزوج شيئا لأنه ليس من ذوي النسب بل من أهل الفرائض. وكذا الأخ لأم، لا يتحمل شيء من العاقلة لأنه ليس من العصب، وإنما يرث بالفرض إما السدس وإما الثلث. قال عصباته كلهم سواء كانوا يرثون منه أو لا يرثون منه، فالعم يدفع من الدية وابن العم يدفع من الدية حتى لو كان بالعم محجوبا بالإرث من أبيه وهو العم، والأخ يدفع الدية وابن الأخ أيضا يدفع الدية. لذلك قال عصباته كلهم يعني الوارث منهم وغير الوارث، ولم يستثني من هؤلاء إلا أربعة سيأتي بيانهم إن شاء الله. قال قريبهم مثل الأخ وبعيدهم كابن ابن ابن، فكلهم يدفعون من الدية. قال من النسب يعني عصباته من النسب وهم الجهات البنوة، وهم جهات البنوة والأخوة، وهم جهات الأخوة والعمومة، هنا نسيت عمود النسب، وهما جهات الأخوة والعمومة. فالأخ يدفع وابن الأخ يدفع وابن ابن ابن الأخ يدفع سواء كان الأخ شقيقا أم لأب، والعم كذلك يدفع وابن ابن ابن العم يدفع. ذلك قال من النسب. والولاء أيضا من كان يرث بالولاء يدفع من الدية. مثال ذلك لو أن رجلا أعتق عبدا ثم هذا الرقيق الذي أعتق قتل رجلا خطأ، فالذي يتحمل ديته هو السيد الذي اعتقه وأبناء السيد وأبناء أبنائهم وإن نزل، لأن السيد يرثه فوجب أن يدفع الدية فالغنم بالغنم. قال قريبهم كالإخوة وبعيدهم كابن ابن ابن، حاضرهم يعني المقيم منهم وبعيدهم المسافر، ويدخل فيه الأسير أو السجين أيضا. قال حتى عامودي نسبه، الأصل أن يقول حتى عمودا نسبه رفع على عصباته، ويدخل هنا جهتان من التعصيب وهم الأبوة والبنوة، فالأب لأنه يرث الباقي فيكون العصبة، والابن لأنه يرث بالتعصيب الباقي فيدفع من الدية وإن نزل ابن ابن ابن ابن وهكذا. إذن الجهات التي تدفع العاقلة خمسة، القسم الأول جهة الأولى البنوة، الجهة الثانية أبوة، الجهة الثالثة الأخوة، الجهة الرابعة عمومة، والجهة الخامسة الولاء. فكل من يرث تعصيبا يدفع من الدية من أي جهة كان. ثم بعد ذلك استثنى من العصبة أربعة، فقال ولا عقل على رقيق، يعني الرقيق لا يدفع من الدية. مثال ذلك وأن رقيقا عنده أخ حر فقتل الحر رجلا خطأ، هذا الرقيق لا يدفع شيئا من الدية لأن الرقيق هو وماله لسيده. قال ولا غير مكلف، فالصغير والمجنون لا يدفعون من الدية للجاني خطأ لأن الصغير والمجنون ليسا من أهل النصرة. قال ولا أنثى، كذلك الأنثى لو كانت ترث تعصيبا لا تدفع من الدية شيئا. مثال ذلك لو أن الأب قتل خطأ والأب عنده ابن وبنت فقط فكلاهما يرثان بالتعصيب، فالأنثى لا تعقل من الدية لأن الأنثى ليست من أهل النصرة. قال ولا فقير، كذلك الفقير لا يدفع للجاني شيئا فلا يعد من العاقلة، لأن المقصود من العاقلة النصرة والمؤازرة، والفقير لا مال عنده، والمقصود بالفقير هنا من عنده الحول، إذا كان عنده مالا لا يزكيه هنا يعتبر الرجل فقيرا، إذا كان يزكيه يعتبر غنيا. قال ولا لمخالف لدين الجاني، يعني لو كان الجاني كافرا من بين العاقلة وبقية العصبة مسلمون فلا يدفع هؤلاء المسلمون الدية للكافر، لأن المقصود من العقل المؤاصرة والمؤازرة والإعانة، والمخالف للدين مخالف لذلك المقصود. ولو كان في بعض الورثة مسلمون وبعضهم غير مسلمين والجاني كافرا فالكافر يعقلون عنه والمسلمون لا يعقلون عنه. وأما الأعمى والمريض والكبير في السن فإنهم يعقلون، فيدخل في قوله عصباته كلهم، لأنهم من أهل النصرة والمؤازرة فهو من الرجال. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى صحبه أجمعين.